الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. وهذا الباب من أهم الأبواب. وهذا الباب ذكر الشيخ رحمه الله بعد باب الدعوة والدعاء إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد. لماذا؟ لأن الدعوة لا تكون إلا بعلم، الدعوة لا تكون إلا بعلم ودراية. فالشيخ رحمه الله فسر هذا التوحيد الذي يجب أن ندعو الناس إليه، وهو الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. أي لا بد إذا كان الإنسان أراد أن يكون داعية إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون ذلك بعلم. وهذا الأمر وهو تفسير التوحيد وتفسير لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أقول كثير من الناس قد جهل هذا المعنى. فكم من الناس من يجهل معنى كلمة التوحيد ولا يعرف من معناها إلا معنى الربوبية لله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق النافع الضار. هذا حال كثير من الناس، بل كثير من الجماعات والأحزاب والفرق لا تفقه معنى لا إله إلا الله، وظلت أفهام جماعات كبيرة. المتكلمون مثلا الأشاعرة والمعتزلة عندهم أن الإله هو القادر على الاختراع، فحصروا الألوهية أو ظنوا أن معنى الألوهية معنى الربوبية. قالوا: وهذا هو أخص وصف الرب، هو القادر على الاختراع. أي كل من اعتقد وأقر من الله جل وعلا هو القادر على الاختراع فهذا موحد. ولذلك لا غرابة بعد ذلك إذا علم الإنسان أن الشرك قد دخل في كثير من هؤلاء، وامتزج التصوف بالأشعرية وغيرها من الفرق امتزاجا، حتى لا تكاد ترى أشعريا إلا صوفيا إلا من رحم ربه، لأن هذا هو مبدأه. فكل من أقر من الله جل وعلا الخالق الرازق النافع الضار أن هذا كاف، وهذا هو معنى لا إله إلا الله عندهم. الإله عندهم أخص أوصافه هو القدرة على الاختراع والإيجاد، اللي هو القدرة على الخلق. والكثير من الجماعات اليوم لا تفقه هذه الكلمة فقها صحيحا، وكثير منهم إن علم التوحيد فإنما يعمل يعلمه إجمالا، يعلم توحيدا مجملا لا توحيدا مفصلا. ولذلك ترى ألوانا من البدع والشرك تقع بين كثير من الناس، وبعض البلاد قد تكون بعض الجماعات الإسلامية لها عشرات السنين وهي تصور وتجول، ومع ذلك لا تدعو إلى التوحيد. أقول: إما أنهم مفرطون بالدعوة إلى التوحيد، وإما أنهم جاهلون، وهذا حال كثير منهم. حال كثير من الناس أنه يجهل حقيقة التوحيد ولب التوحيد، وإن فهمه فلا يفهمه حق الفهم، بل قد يفهم توحيدا مجملا. فالشيخ رحمه الله عقد هذا الباب ليبين هذا التوحيد ويفسر هذا التوحيد الذي ينبغي أن نكون دعاة له، لأنه طريق النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، وهو أعظم ما تقضى فيه الأعمار وتنفق فيه الأموال، وهو الذي من لقي الله عز وجل وهو خالد منه لم ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية في غالبها يقول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. الذين من الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة في اللغة العربية تفيد العموم، أي هذا أمر لهم بأن يدعوا جميع من عبدوا من دونه. فدخل بذلك الأنبياء والملائكة والأحجار والأشجار. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قال فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أيدعو جميع من دعوه ومن عبده فإنهم لا يملكون أن يكشف عنكم الضر أي أن يرفعوه بعد الوقوع ولا يحولوه من ضر إلى آخر. ثم بين الله عز وجل حال المعبودين الذين عبدوا من دون الله جل وعلا وهم أولياء لله. قال أولئك الذين يدعون أي هؤلاء الذين تدعونهم أنتم وتعبدونهم وتنذرون لهم وتذبحون لهم وتقربون إليهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أي كيف تعبدون خلقا من خلق الله هم يسارعون في طاعة الله تبارك وتعالى بل ويتنافسون في ذلك أيهم أقرب إلى الله تبارك وتعالى ويبتغون إليه الوسيلة أي الطريق الموصل لله تبارك وتعالى طريق الطاعة والعبادة. وهذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في من كان يعبد عيسى وأمه وعزيرا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية نزلت في من كان يعبد الملائكة. وقال بعض الصحابة بأن هذه الآية نزلت في أناس عبدوا الجن فأسلم المعبودين من الجن أسلموا وبقي أولئك يعبدونه. والشاهد من هذا أن هذه الآية إنما هي في إبطال من عبد من دون الله تبارك وتعالى من الأنبياء والأولياء والصالحين. وهذا كله يقتضي أن عبادة غير الله عز وجل باطل سواء كان المعبود حجرا أو كان المعبود شجرا أو كان نبيا أو كان ملكا مقربا أو جنيا أو إنسا أو وليا أو صالحا. قال جل وعلا أولئك الذين يدعون قلنا يدعون بمعنى إيش؟ يعبدون الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى مسألة داخل ضمن العبادة لأنه عبادة. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة الوسيلة هي القربة والطاعة وقيل الحاجة. فهذه الآية صريحة في إبطال الشرك بالله تبارك وتعالى وإبطال أن يكون الشرك محصورا بعبادة الأصنام والأحجار والأشجار. لأن هذه الآية نزلت كما ذكرنا في من عبد من دون الله عز وجل ممن من الأنبياء كعيسى عليه السلام وعزير وغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين. فهذا في بيان أن عبادة الأولياء شرك وأن دعاءهم شرك بالله تبارك وتعالى خلافا لمن ظن بأن الشرك هو أن يعبد الصنم. وهذه الآية أيضا فيها إبطال واسطة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه أي أبطل الله عز وجل أن يتخذ الأنبياء والأولياء واسطة في العبادة. نقول الأنبياء والأولياء الأنبياء واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الدين والشرع وأما في العبادة فلا واسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اعبدوني وادعوني واسألوني إذا سألت فاسأل الله. فلا واسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه. فهنا أبطل الله عز وجل من عبد الصالحين والأنبياء لكونهم واسطة يعبدهم ليوصلوهم الله. فأبطل الله عز وجل في هذه الآية هذا الأمر. وهذه آية ظاهرة الدلالة على إبطال عبادة الأولياء والأنبياء وأن هذا من أعظم أنواع الشرك بل هو أعظم الشرك. حتى أن عبادة الأصنام هي في حقيقتها عبادة للصالح. الصنم ما عبد لأنه حجر أبدا. الصنم إنما يعبد لأنه يرمز إلى آخر. فالذين عبدوا الأصنام من قوم إبراهيم عليه السلام هذه الأصنام التي كسرها إبراهيم كانت رموز للآلهة التي يعبدون من الكواكب. فهم اعتقدوا تلك النفوس السبعة والتسعة وصوروا لكل نفس يعبدونه صوروا له تمثالا. ولذلك الأصنام في الحقيقة هي رموز للصالحين رموز للآلهة طمس يرمز. ولم يكن العرب ولا غيرهم يعبدون الصنم لأنه حجر أو شجر أبدا وإنما يرمز. فحقيقة عبادة الصنم أصلا هي عبادة الصالحين وأول أصنام التي كانت في قوم نوح عليه السلام وتعلمون أنها جعلت على صورة أناس صالحين. قال الشيخ رحمه الله: وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. هذه الآية آية عظيمة، هذه الآية فيها البراءة من المعبودين، البراءة من كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى إلا عباد الله تبارك وتعالى، أي فيها أن الإنسان يبرأ من كل معبود سوى الله، فيبرأ من عبادة النبي، ويبرأ من عبادة الولي، ويبرأ من عبادة الملك، ومن عبادة الحجر والشجر، كل من عبد من دون الله عز وجل فإننا براء منه، أي نتبرأ منه وننكره ونعتمد بطلانه، وننكر على أهله ونجاهدهم بقلوبنا وألسنتنا وأيدينا. هذا معنى البراءة، البراءة المحض والاجتناب والمفارقة والإنكار والكفر بهذا الشيء. فإبراهيم عليه السلام يقول: إنني براء. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، تأمل أنه يعلم ذلك صراحة، يعلمه إنني براء مما تعبدون، لا معنى الذي، لا هنا معنى الذي أي لسان الصور، أي مما، أي كل ما تعبدون. أي تبرأ إبراهيم عليه السلام كل ما عبده ثم استثنى، قال: إلا الذي فطر. وهذا يعني أن قوم إبراهيم عليه السلام عبدوا غير الله من الأصنام والأولياء وعبدوا الله، وهذا غالب أحكام المشركين، لا يجري العباد الصنم وحده، لا يعبدون الله ويعبدون غيره، فأبطل الله عز وجل ذلك. وتبرأ إبراهيم عليه السلام من كل هؤلاء إلا الله، أي أبرأ من كل عبادة تعبدونها إلا عباد الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله إلا الله، أي إذ اعتزلتم هؤلاء وما يعبدون إلا الله، لا تعتزلون عبادته بل هو المعبود الحق. قال: إلا الذي خاطر منه، أي لا تغر من عبادته. هذه الآية فيها إعلان البراءة، وأن التوحيد إنما هو البراءة من الشرك وإفراد عباد الله تبارك وتعالى. ووجه هذه الآية ذكر الشيخ رحمه الله أنها تفسير لمعنى لا إله إلا الله، هذه الآية تفسير لمعنى لا إله إلا الله. كيف؟ فالآية لا يقول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه قم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها هذه الكلمة كلمة باقية في عقلي. قال العلماء: هذه الكلمة هي لا إله إلا الله. يقول الصحابة يفسرون أنه جعلها كلمة أي لا إله إلا الله، فهنا معنى لا إله إلا الله هي هذا القول: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي أن معنى لا إله إلا الله البراءة من كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، البراءة من الشرك ومن أهل الشرك ومباينتهم والكفر بهم والنكير عليهم. هذا تفسير لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله ليس أن يعبد الإنسان ربه فقط، لا، بل لا إله إلا الله أن تبرأ من كل معبود سوى الله، فتعتقد بطلان الشرك وأنه شرك وكفر بالله تبارك وتعالى، وأن تنكر ذلك بقلبه وتظهره بلسانك وتعلنه وتنكر على أهله وتجاهدهم، هذا معنى لا إله إلا الله. فليس لا إله إلا الله إلا خالق ولا رازق، أو أن يقول الإنسان: أنا أعبد الله، والذين يعبدون الولي والبدوي والحسين له كفرهم ولا هم لهم طريقة، لكن أنا لا أعبد الله هذا مشرك. من قال بأني لا أعبد إلا الله، لا أصلي إلا لله، ولا أذبح إلا لله، ولا أنظر إلا لله، لكنه لا ينكر العباد غير الله جل وعلا، لا ينكر النذر للأولياء، لا ينكر الذبح لهم، لا ينكر الله بقبورهم تقربا إليهم، لا ينكر خلق الله سائلا تعظيما لهم، لا ينكر ذلك، بل يقول لهم طريق، أو لا أدري هم مشركون غير مشركون، هذا مشرك ولو لم يعبد غير الله. لماذا؟ لأنه لا يحق لا إله إلا الله، لا إله ما لا إله إلا الله، لا إله أي لا إله حق لبرقة. فهذه الآية فيها تفسير لمعنى لا إله إلا الله، فمعنى ذلك أن لا إله إلا الله هي براءة من الشرك وإخلاص لله تبارك وتعالى، فمن لم يتبرأ من الشرك واعتقد بطلان اعتقد بطلانه وكفر أهله وأن مشركون بالله جل وعلا فهذا لم يحق غير إلى الله، وهذا مشرك ليس مؤمن. التوحيد لا بد فيه من البراءة من الشرك وإفراد عباد الله تبارك وتعالى. وكما ذكرت آية فيها أن المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون الأنداد، وهذا الشرك أن يعبد الله ويعبد غيره، ولا تكاد تجد أحد يعبد غير الله فقط ولا يعبد الله. ولذلك كان المشركون يعبدون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحصين خزاعي يقول كم إله تعبد؟ قال سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. وذلك كان كما قال جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. قال وإذا مسكم الضر في الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. أي إذا ركبتم في الفلك وأصابكم الضر ضل من تدعون، أي نسيتم من تدعون من الأنبياء أنداد وأولياء إلا الله ما تنسون. فهذا يدل على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره. ولذلك هذا هو البراء. والمشركون كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله تقتضي براءة من الشرك والبراءة من عبادة الأنبياء والأولياء والأصنام والأحجار، وإلا لما عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا كلمة كلمة، قال لك مئة كلمة، قال قولوا لا إله إلا الله. ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أي الآلهة عندنا كثير، الله واحد الآلهة عندنا، فلا إله إلا الله فهم منها ماذا؟ أنها إبطال لكل الآلهة إلا الله تبارك وتعالى. قال أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل عبادتها لا تنصرف إلا إله واحد، فأنكروا ذلك. قال الشيخ رحمه الله وقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وما يشركون. هذه الآية نزلت كما صح في الصحيح نزلت في النصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أواهل الكتاب أربابا من دون الله. قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه بأنها طاعته، لما سمع عدي بن حاتم لما سمع هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ظن أن الأرباب معناها العبادة، معنى أن أهل الكتاب اتخذوا علماءهم آلهة يعبدونهم ويذبحون لهم ويسجدون لهم، فهم هذا، فظن أن العبادة محصورة فقط في هذه النوع من العبادات. فقال يا رسول الله إنا ما عبدناهم، لا تثبت أنهم يتخذون أرباب. قال يا رسول الله ما عبدناهم. قال ألم يكونوا يحلون الحرام ألم يكونوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال نعم. قال تلك عبادته. هذا يعني أن من أنواع العبادة الطاعة، الطاعة، فمن أطاع مخلوقا في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حل أحل الله فهذا قد أشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا ما يعرفه العلماء بشرك الطاعة. لماذا؟ لأن التحليل والتحريم والتشريع محض حق الله تبارك وتعالى. فمن جعل التحليل والتحريم والتشريع لأحد من الخلق فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، أشرك بالله، وهذا هو شرك الطاعة. فدل على أن العبادة أوسع مما يظنه بعض الناس، أن العبادة هي السجود مثلا أو الركوع فقط. لا، بل من اتخذ مخلوقا يحل ما أحله ويحرم ما حرمه ويتبع ما شرعه فهذا قد أشرك بالله تبارك وتعالى وقد اتخذ ربا. لأن الرب من معاني الرب ماذا؟ الأمر والنهي والسيادة والإصلاح. وهذه الآية تدل على أن كل معبود فهو رب، أن كل معبود فهو رب. لذلك الله جل وعلا اتخذ أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، ثم قال وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا، فدل على أن كل معبود فهو رب عند متخذه. وكل من أطاع غير الله جل وعلا في خلاف أمر الله تبارك وتعالى معتقد حل ما أحل وتحريم حرم فقد اتخذه ربا وإلها. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد أنكم مسلمون، أي لا يأمر النبي الذي يبعث الله يأمر الناس أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي آلهة. آلهة الماضي الأرباب هنا إيش؟ الآلهة المعبودة. وقال تبارك وتعالى في بيان توضيحي أن طاعة غير الله عز وجل في خلاف أمر الله مقتضى حينما حل وتحريم حرم أنه شرك. قال تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه في النفس وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أين أطعتموه في حل الميتة أو في حل ما لم يذكر اسم الله عليه إنكم لمشركون، لأنكم اتخذتم آلهة وأربابا. فهذا فيه معنى أن العبادة قد تكون إيش؟ في طاعة المخلوق، لكن هذه الطاعة تنقص. الإنسان قد يطيع المخلوق في معصية الله تبارك وتعالى، لكن اعتقاده بالحلال والحرام ثابت. قد يأمر بعض المخلوقين أصحابه أن يشرب معه الخمر فيفعل، أو يفعل بعض الفواحش فيفعل، لكنه لا يعتقد حل ما أحل ولا تحريم ما حرم، بل الحرام ثابت عنده والحلال ثابت، لكنه اتبعه شهوة، فهذا لا يكون شركا. إنما الشرك أن يحل ما أحل الآن وأن يحرم ما حرم الآن، وأن الشرع عنده ما شرعه الآن. ولذلك قال من فلان يكون يحلون الحرام فتحلونه، ما قال فتتبعونهم فتطيعونهم، قال فتحلونه أي تقول هو حلال، ويحرمون الحلال فتحرمونه أي تقول هو حرام. هذا معنى الشرك. قال الشيخ رحمه الله: وقوله تعالى اتخذوا أحبار، طيب قال وقوله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا شدوا حبا لله. هذه الآية فيها بيان نوع من الشرك هو الشرك في المحبة. قال من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا أي نظراء ومماثلين وأكفاء. قال من الناس من يتخذ من دون الله أندادا من الأنبياء وأهل الصالحين وغيرهم، قال يحبونهم كحب الله أي يحبونهم كما يحبون الله، فقد هؤلاء سووا بين الله جل وعلا وبين الأنداد في الحب. والحب من أجل العبادات ومن أعظم العبادات، بل هو محرك القلوب، محرك العبادة والحب. والله عز وجل هو الذي يحب لذاته تبارك وتعالى. فهؤلاء وقعوا في أعظم الشرك أنهم سووا بين الأنداد بين الله تبارك وتعالى في المحبة. وهذه هي التسوية الشركية في المحبة والعبادة، وهي التي ذكر الله في قوله قال لأن أهل النار قالوا تالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم لم يسووا بين الله وبين خلقه بالخلق والرزق والنفع والضر، لا، وإنما سووا بين الله وبين خلقه في المحبة والخوف والرجاء والعبادة. أما الخلق والرزق فسنعتقدون تفرد الله، والإنسان من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، والإنسان من خلقهم لا يقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فسيقول الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فسيقول لله. فالشاهد أنهم كانوا يقدرون، لأن الله هو المتفرد بالخلق والرسل. وذلك قوله جل وعلا إن كنا لفي ضلال مبين نسويكم برب العالمين، معلوم أنهم لم يسووا بين الله وبين خلقه في الخلق والرزق والإعطاء والمنع، لا، وإنما سووا بين الله جل وعلا وخلقه في المحبة والعبادة والتأله. فهذه الآية تدل على أن تسوية غير الله عز وجل به شرك بالله تبارك، بل هو الشرك هو تسوية الخالق المخلوق، تشبيه الخالق المخلوق أن يصل الإنسان لحظة حق الله. والشيخ رحمه الله يعقد فصلا كاملا في انواع من العباده، من ذلك المحبه. والمحبه كما ذكرنا هي اصل العباده، هي المحرك، هي المحرك التي يحرك القلوب نحو طاعة الله جل وعلا واتباع أمره. فهؤلاء اتخذوا غير الله عز وجل من الأنداد، اتخذوه يحبونهم كحب الله، فصرفوا لهم محض حق الله تبارك وتعالى من المحبة، محبة العبادة، محبة العبادة كما سيأتي التي يكون مع ذل وانكسار وخضوع وتعظيم، هذه محبة العبادة خلال محبة الشهوة والمحبة الطبيعية، هذه لا تستلزم الذل والخضوع كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا حديث عظيم، حديث عظيم رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. هذا الحديث صريح في البراءة من الشرك بالله تبارك وتعالى، صريح في البراءة من الشرك، وأن الإنسان لا يكون موحدا حتى يتبرأ من الشرك وأن ينكره وينكر على أهله ويعتقد بطلانه، وأنه لا يكون موحدا إلا بذلك. فمن لم يكفر بالشرك، فمن لم ينكر عبادة غير الله جل وعلا، من لم ينكر دعاء الأموات دعاء الغائبين، لم ينكر الذبح لهم والنذر لهم والطواف بقبورهم والاستغاثة والاستعاذة بهم والهتاف بأسمائهم، من لم ينكر ذلك فليس لموحد، لأنه لا يحرم دمه وماله أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله، ثم أضاف إليها ماذا؟ قال: وكفر بما يعبد من دون الله. وهذا تفسير للا إله إلا الله، أو من باب عطف خاص عن الحق، من باب التأكيد والبيان. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، أي كفر بكل ما يعبد، بما لا معنى الذي، أي بالذي يعبد من دون الله، أي كفر بذات الأنبياء، عبادة الأولياء، عبادة الأحجار، الأشجار، الجن، الإنس، كفر العبادة بالذبح، عبادة بالنذر، بالدعاء، بالاستغاثة، دعاء الأموات، الغائبين، كفر بذلك. هذا هو الذي يحرم دمه وماله. مفهوم الحديث أنه من لم يكفر بذلك هل يحرم دمه وماله؟ لا. بعض الناس والعياذ بالله لا يكفر بالشرك بالله تبارك، بل بعض الناس لو سألته ما حكم اليهود والنصارى؟ قال: والله ما أدري. للأسف أن هذا واقع حتى في بلادنا، أن بعض الناس يجهل أن كل من لم يدل بغير الإسلام فهو كافر، بل من شك في كفره فهو كافر، يجهل. لماذا؟ لقلة الدعاء، قلة دعاة التوحيد، وأصبح الناس منشغلين بالسياسة وبالقيل والقال والدعوة فقط إلى قضاء الأعمال، وترك الدعوة للتوحيد. لو طاف الإنسان وعمل استبيانا يسأل الناس ما حكم اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لوجد أن كثيرا منهم أو أن نسبة ليست قليلة لا يعلمون ذلك، بل ربما قد يقول بعض منهم ناجون. لماذا؟ الجهل، الجهل بالتوحيد. لا يعرف الإنسان بأن كل من ذنب غير الإسلام فهو كافر بالله تبارك وتعالى. ولا لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعث لمن؟ للعرب؟ ولماذا قاتل اليهود والنصارى واستباح دماءهم وأموالهم؟ لماذا؟ وكم من الناس من يقرأ القرآن ولا يفقهه ولا يتفكر فيه؟ والله جل وعلا قد عاف عن اليهود، قال: منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. لا يعلمون الكتاب التوراة إلا قراءة، تقرأ، لكنه في السياسة في التجارة من أخبر الناس ومن أعلم الناس. هذا أقول أن بعض الناس قد يجهل كفر اليهود والنصارى ويشك في كفرهم، فكيف بمن يقول لا إله إلا الله ويصلي وهو يستغيث بالمدد يا بدر المدد يا جيلان مدد يا فلان فلان. فأقول الجهل في هذا أيها الأخوة كثير، ولذلك ينبغي على الإنسان دوما أن يركز على مثل هذه الأمور، وأن يبين له للمسلمين لأهله لكل من يعرف، وأن يبين له التوحيد، وأن يشرع ذلك، وأن كان خطيبا أن يتكلم في خطبه ويعلم الناس، ولا يقول الناس عرب التوحيد الحمد لله نحن بلد الحمد لله ليس في الكويت قبور ولا غير ذلك. لا، شبه كثيرة، شبه الآن بدأت تدخل على البيوت، البيوت الآن فيها وسائل إعلام وفيها شبه وفيها وناس يروجون البدع والضلالات والسحر والشرك وغير ذلك. الإنسان بحاجة دوما يذكر نفسه ويذكر أهله. الشاهد أن هذا الحديث صريح لأن من لم يكفر بما يعبد من دون الله فهذا ليس بموحد. من ظن بأن الطلب المدد من الحسين والعباس وفلان وفلان أن ليس به بأس أو أنه لا يعلم حكمه فهذا ليس بموحد. من جهل ذلك وقال لا أدري لعلهم ينجون، هؤلاء أصحاب خير، هؤلاء يقول الله الله، هؤلاء يصلون يا أخي، تكفر المسلمين، يظن أن طلب المدد من الأموات والغائبين لا ينقض الإسلام ولا ينقض لا إله إلا الله. هذا كثير كثير يقولون هذا، وهذا من جهلهم وقلة الدعاة للحق. فالشاهد أن هذا الحديث صريح لأن الدم والمال لا يحصل إلا بالبراءة. وهل البراءة أمر القلب فقط؟ نقول أصلها في القلب، لكن لابد أن يظهر تظهر على الجوارح وأن ينكر ذلك وأن يصرح بعداوة المشركين وكفرهم وبغضهم وأن يعلن ذلك بصراحة ما لم يكن عاجزا. قال جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. من الذين معه؟ الأنبياء. أسوة بماذا يا رب؟ قال إذ قالوا لقومهم، ماذا قالوا؟ إنا براء مما تعبدون من دون الله. إنا براء أي نفر مما تعبدون من دون الله، أي براء من كل ما عبدتم من الله، كفرنا بكم وبشرككم وضلالكم، وبدا ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي العداوة والبغضاء بين أهل التوحيد والشرك ظاهرة بينة ليست خفية، وبدا بيننا وبينكم عداوة البغضاء أبدا لا تنقطع. هذه العداوة ما بقي الشرك لا تنقطع أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا إعلان صريح. وإذ قال إبراهيم لقومه إنني براء، أكثر إبراهيم عليه يصيح، قال جل وعلا للنبي قل يا أيها الكافرون، يا إيش نداء يا أيها الكافرون، ما قال يا أهل قريش وصفهم بالكفر، يا أيها الكافرون ناداهم وصاح بهم وكفرهم، هذه براءة من الشرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تختم فإنها براءة من الشرك. نعم براءة من الشرك. ومن الجهل بعض الناس يظن أن قل يا أيها الكافرون نعم لكم دينكم ولي دين، يعني خل دع الناس يعملون ما يشاءون، دع هذا يعمل ما يشاء لا عليك دين، لا كيف لا عليك دين، بل هؤلاء بد أن تبر منهم نكفر بهم ونصر على جاهدهم بالسيف جهلنا. قال جل وعلا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الفتنة هي الشرك، ويكون الدين كله لله. فإذا كان الدين بعض غير الله ما ينقطع الجهاد. فالشاهد أن هذا الحديث صريح لأن التوحيد لا يكون إلا ببراءة من الشرك والكفر به. فالناس لا بد أن يعتقد بطلان دعاء الأموات، كم من القبور والأضرحة والمقامات، كم من العبد من الله جل وعلا. الآن المجلس الأعلى الوطني في مصر أعلن قبل فترة بأن في مصر وحدة 6000 ضريح، 6000 ضريح في بلد الإنسان واحد، 6000 ضريح. أين ممكنون؟ أين دعاة السنة؟ دعاة التوحيد؟ كم يحتاج المسلمون إلى الدعوة للتوحيد؟ إلى بيان التوحيد؟ إلى تفسير التوحيد؟ وكم من الدعاة من يدعو التوحيد أصلا؟ وإن فهموا لم يفهموا فهما صحيحا وفهموا فهما مجملا. ولذلك التوحيد لا يكون البراء، لابد من البراء من هؤلاء من الشرك من أهل الشرك، فيتبرأ الإنسان من الشرك وينكره ويعتقد بطلانه ويتبرأ من أهله ويعتقد كفرهم وشركهم بالله تبارك وتعالى. الأضرحة والمقامات كثيرة جدا في بلاد الإسلام والمسلمين، يحج إليها ويفعل بها كما يفعل بيت الله تبارك وتعالى الحرام من الطواف والذبح والنذر والعبادة. قال الشيخ رحمه الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من أبواب، كلام شرح هذه الترجمة أي شرح تفسير التوحيد وتفسيرنا إلى الله وكل ما يأتي بعد شرح هذه الترجمة. فهذا الباب هو عمق الأبواب، لأنه بيان التفسير لهذه الكلمة التي لو كانت في كفة والسماوات السبع وعمرهن غير الله جعلها والأرضين السبع في كفة لمالت بإذن الله إلى أن هذه الكلمة التي لا يفقه بعض الناس منها إلا لا خالق ولا رازق إلا الله. وأنا قرأت بيدي تفسير مؤسس جماعة التبليغ في الأصول الستة مع لا إله إلا الله هكذا لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع هكذا يعلمون أتباعهم هذه الجماعة أن التوحيد أن لا خالق ولا رازق. لو كان التوحيد لا خالق ولا رازق فليهل أبا جهل التوحيد وليهل أبا لهب التوحيد. فهؤلاء من أعظم الموحدين إليه فعلام كفرهم الله. وهو قد ذكر الله جل وعلا بأنه لو سألت سأل من خلقه هو يظن الله لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قل لمن أرض ومن فيها كنت عنسى يقولون لمن لله. فالله جل بيّن بأنهم يقرون بين الخلق والملك. قل من يرزقكم من السماء والأرض رزق أم من يملك السمع والأبصار ملك ومن يخرج الحي والميت ويخرج الميت الحي ومن يدبر التدبير لمن هذا؟ سيقول لمن؟ لهبل؟ للعزى؟ لمنات؟ لا سيقول لله. قل أفلا تتقون إذا كنتم تعلمون تفرد الله بالخلق والرزق والتدبير والإعطاء أفلا تتقون الشرك في عبادته. فأقول هذا الباب باب عظيم وباب مهم ولا تستهن به. فأقول فإن من يجهله كثير لا أقول عوام الناس بل حتى من الدعاء بل لا تكاد الجماعة لا تكاد ترى جماعة ولا فرقة ولا حزبا يدعو إلى التوحيد إلا أهل السنة والجماعة الذي لا يجمعهم إلا اسم السنة واسم السلف. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل فيه أكبر المسائل وأهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وتبيينها بالواضح. الشيخ رحمه الله عالم ذلك معاناة عظيمة الشيخ رحمه الله عالم معاناة عظيمة عالم من أهل العلم قبل أن يعالج عدوها الذين عارضوه في دعوته. فقال كيف يكفر لا إله ما تقول لا إله وتصل وتصوم هكذا الكلام ما زال يقال. لو كفر الإنسان من يعبد قبر البدوي ويستغيث به وأن يعبد قبر الحسين قال كفر يا أخي يصلي ويصوم ويحج هؤلاء يقول لا إله إلا الله هكذا لأنهم يقول لا إله إلا الله ولا يفقهونها ويجهلونها. فالشيخ رحمه الله عانى من ذلك معاناة كما عانى في كل زمن ومكان من أناس يقولون هذه الكلمة ولا يفقهونها بل لا يعرفون معناها ما يعرفه أبو جهل وأبو لهب وصناديق قريش وكفاره هم أعلم بهذه الكلمة من كثير ممن ينتسب الإسلام. قال الشيخ فيه أكبر مسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة الكبيرة من واضحة هذا التوحيد. قال منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر لأن بعض الناس عارض الشيخ بأن الشرك عباد الأصنام. قال كيف تسوون الشرك عباد الأصنام كيف تسوون بين الصالحين وبين الأخلاق سبحان الله. وجهل هؤلاء لأن الشرك عباده غير الله وغير الله يدخل فيها كل ما سوى الله من الأنبياء والصالحين والملائكة والجن والإنس والحجر والشجر والمدر وكل شيء. فهذه الآية كما ذكر الإنسان نزلت في من؟ ليعبد الأنبياء والأولياء والله جل وعلا بين ذلك في كتابه وأن المعبودين الصالحين سينكرون ما عبده. قال جل وعلا يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم نقول ماذا للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم فرغنا بينهم وقال شركاؤهم المعبودين ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هذا حال أهل الصلاح فمن عود من الأنبياء والأولياء سيتبرأ من عبده عباد الحسين سيتبرأ الحسين منه عباد علي سيتبرأ منهم عباد النبي سيتبرأ منهم وهكذا. قال فزينا بينهم وقال الشركاء ما كنتم تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم كنا عن عبادتكم لغافلين. فكم ممن عود من صعيد وهو غافل فالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قد نهى عن ذلك، ولذلك ما كان أن يجرؤ أن يعبد النبي ظنًا في حياته. لماذا؟ لأنهم ما يقرون على باطل الطهر. لما أتى وقال أنت سيدنا وخيرنا وأفضلنا وأعظمنا طولا، قال قولوا بقولك ما يستوني في الشيطان. ولما قالت تلك الجارية وعندنا نبي يعلم ما في رجل، قال لا تقولي ذلك وقولي ما كنت تقولين، إنما أنا عبد الله، قال اذكروني. فالشاهد أنه ما كان أحد يجرؤ أن يعبده في حياته، إنه ما كان يقول ذلك، وإنما قد يعبد الصالح والولي بعد موته. فقول الشيخ فيها بأن هذا هو الشرك الأكبر وعبادة الأولياء، هذا هو أعظم الشرك. أول شرك وقع في الأرض كان في عبادة الأولياء. قال منها آية براءة، وهي اتخذوا أحبارهم ورهبانا، قال بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانا أربابا من دون الله، أي آلهة. وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن التفسير الذي لا أشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياهم. الشيخ رحمه الله يبين بأن الشرك قد يقع في الطاعة، قد لا يقع في العبادة بالسجود والذبح والنذر، لكن يطيع المخلوق طاعة يجعله يحل ما أحل ويحرم ما حرم ويشجع ما شرع. فطاعة المخلوق على خلاف أمر الله تبارك وتعالى نوع من العبادة له، وهذا من اتخاذ ربا وإلها. وقوله جل وعلا اتخذ أحبار مروان أربابا من دون الله ثم قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، دل على أن الرب هنا معنى إيش؟ الإله. اتخذهم أربابا أي آلهة، وأن من أطاع مخلوقا على هذا النحو فقد اتخذه إلها، لأن هذا من شأن الله والرب. قال الشيخ رحمه الله منها قول الخليل عليه السلام الكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال فاستثنى من المعبودين ربه، أي استثنى ممن عبدوهم ربه تبارك وتعالى فلا يتبرى منهم. وذكر سبحانه أن هذه براءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال بعدها أو فقال وجعل كلمة باقية في عقبه لعله يرجع، جعل هذا القول كلمة باقية أي هو لا إله إلا الله، فهذا تفسير لا إله إلا الله، هذا تفسير لا إله إلا الله. كما قال تبارك وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتارك آلهة لشاعر مجنون. انظر للتفسير، هذا تفسير لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا يقولون؟ يستكبرون. إيش يقول؟ لماذا؟ قال إنا لتارك آلهة لشاعر مجنون، أي لا إله إلا الله تستلزم ترك الآلهة والكفر بها والبراءة منها وتكفير أهلها. فإذا التوحيد لا يكون إلا بتكفير المشركين والكفر به، فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفر المشركين مجمع على كفر المشركين كعباد غير الله وكمن دان بغير الإسلام فهذا مشرك وليس موحد، ولو لم يعبد إلا الله. فليس قضية أن تعبد الله فقط، لا، قضية أن تتبرى وأن تكفر بكل ما عبد من الله جل وعلا وتكفر أهله وأن تصرف عبادتك لله تبارك وتعالى، هذا هو التوحيد وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قال الشيخ منها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيه وما هم بخارجين من النار، الذي سروا بين الله جل وعلا بين خلق المحبة، قال ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. إذا ليس قضية أن تحب الله وأن تعظمه وأن تعبده، ليس القضية، ثم قال أنا أعبد الله وأنا أوحده وأنا أعظمه وهو مع ذلك يعبد غير الله ويحب غير الله كحب الله، هذا الشرك. قال الشيخ ولم يدخلهم في الإسلام، أي مع كانهم يحبون الله جل وعلا حبا عظيما، لكن لما سووا بين الله وخلقه في المحبة أشرك بالله تبارك وتعالى، فما نفعت تلك المحبة. كما ذكرنا بين العبادة إذا خلت بالشرك لا تسمى عبادة، فمن عبد الله وعبد غيره لا يسمى عبد الله، كما ذكرنا العبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد، كما الصلاة لا تسمى صلاة الصلاة إلا إيش؟ بالطهارة. فالعبادة إذا قال الشيخ لا تسمى عبادة أصلا، لا تسمى عبادة الله تبارك وتعالى، العبادة لله هي عبادة محضة المكلف التوحيد. قال فكيف من أحب الند أكثر من حب الله، وهذا يفعله بعض كثير من الجهل اليوم يحبون الند أكثر من حب الله، ومستعد أن يحلف فئة يمين بالله كذبا ولا يحلف بمن يعبد من دون الله جل وعلا كذبا، هذا لأنه يعظم غير الله ويعرف له حقه. قال كيف بمن يحب بمن لا بمن لن يحب إلا الند وحده ولم يحب الله، هذا أعظم من الشرك، هذا أعظم الشرك الذي لا يحب الله بته، هذا أبلغ ما يكون الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. قال منها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال وهذا من أعظم ما يبين لك معنى لا إله إلا الله. كلام الشيخ مهم جدا. قال فإنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والماء، كما يقول بعض الجهلة يقول هؤلاء أهل لا إله إلا الله، هؤلاء أهل لا إله إلا الله، هؤلاء يقول لا إله إلا الله. فن بأن هذه الكلمة إنما كلمة نطقا فقط، يقول الإنسان ويفعل ما شاء من نواقضها، فلا إله إلا كلمة غالب اللسان فقط، لا بل لا بد أن يعمل الإنسان بموجبها ومقتضاه. نعم نحن كف أيدينا عن من قال لا إله إلا الله ما لم يظهر منه شيء من نواقضها. أما إذا قال لا إله إلا الله وقال مدد يا فلان هذا نقضها، أما لو قال لا إله إلا الله ولم يظهر منه ما ينقضها فنقول نعم هذا هو الذي يعصم دمه وماله طالما أنه إيش لم يظهر منه ما ينقضها. يقول فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصم للدم والماء بل ولا معرفة معناها مع لفظها، حتى لو كان سيعرف معناها وتلفظها يعرف معناها ما لا تعصم، بل ولا إقرار بذلك حتى لو قرر بأنه لا إله إلا الله. يا جماعة فعلا الله جل وعلا هو المعبود الحق، هو الذي يستحق أن يعبد، لكنه لا يكفر بالشرك. قلت طيب دعاء أموات الاستغاثة بهم هؤلاء ولا صالحون الله أعلم بهم ما ماذا لهم، دعنا عن منهم لا. كيف دعنا منهم؟ دعنا منهم تشك في الكفر، الدين قرع ولا وبرع، هو الذي خلق فمنكم الكافر منكم لا إله. أنت الآن تقول دعنا منهم إذا لا إله خلاص تترك بس إن الله إذا كانت تعبد عبد الله فقط وليس في براءة شيء، تحاول تعتقد أقرانا لأنك وتنكر تكفر به وبأهله، هذا في قلبك ثم تفرع في بلسانك وأن تعاديهم وأن تفارقهم، ثم إن استطعت قويت على نفسك هكذا في سيفك حتى يعبد الله يعبدون وحده. يقول بل ولا إقرار بذلك حتى لو قال بأن الله هو المعبود الحق لا يكفي، مع أنه ينطق ويقر لا يكفي ذلك. قال بل ولا كونه لا يعبد الله وحده ولا شريك له حتى لو قال ما قال أنا أعبد الله أنا لا أصلي لله أنا ما أعرف هؤلاء دع هؤلاء أنا أعرف أبوه أنا أصلي لله وأدعي طيب هؤلاء ما حكمهم أنا منهم. قال بل ولا كونه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله وضمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. والكفر ما معنى الكفر؟ اعتقاد إيش؟ البطلان والبراءة والإنكار، هذا الكفر. تبرر الإنسان أن تبرر بطلانه، وأن الكفر هو شرك بالله جل وعلا ناقضا لأصل التوحيد، قال لا بد أن يضيف عليه. أما أن يكون لا يعبد الله أو يتلفظ بلا إله إلا الله ولا يقول عنه معناه ولا يقرب معناها لا ما لم يقرا عن ايش الكفر. قال فان شك الكفر معبود لله، قال فان شك ان شك في كفر هؤلاء المشركين او في ان عباد هذا الكفر او توقف قال والله ما ادري انا لا اتكلم في هذا لا علاقه لنا به الله اعلم بهم. قال لم يحرم مال ولا دم، فيا لها من مساله ما اعظمها واجلها ويا لها من بيان ما ارضعها وحجه ما ارفعها من الناس. قال جماعة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فلا يستنكر كفر الله. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوه هو يرغب الى الله. ايش معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله؟ ايش كفر بالطاغوت؟ هو الكفر بالشرك والبراء منه لله وانكار عباده غير الله تبارك وتعالى والبراء منها، هذا وهذا كفر بالطاغوت. البغض قال جل لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبنائهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، لا تجد ما يجتمع إيمان وحب المشركين، فكيف بمن لا يجتمع بالشرك المشركين؟ فكيف بمن إيش؟ ظنوا دينا صالحا، فكيف بمن فعل هذا؟ إذا فمن يكفر بالطاغوت فإن لا تقعد استمسك، لا يكون مستمسكا بالعروة الوثقى الثلاث الفطرين الركن الاول كفر بالطاغوت الثاني ان يعبد الله ينكر عباده غير الله ويتبرأ منها ويعتقد كفرها وكفر اهلها وان المشركون ان هذا الشرك واعظم الذنوب ويتواضع من ذلك ثم هو ايضا ايش يعبد الله ولا يعبد غيره فهذه من اجل المسائل اقول لا اقول بان قليلنا يجهلها بل ان كثير من الناس قد يجهلها ونحن بحاجه ايها الاحبه الى تبيين هذه الامور وتوضيحها وهنا تكمن الاهميه الدعوه للتوحيد وتبيين للناس وتعليمهم وارشادهم لا سيما اننا نعيش في هذا الزمن الذي غلب فيه الجهل وكثرت فيه الجماعات المنحرفة عن جادة السنة لا تقيم للتوحيد وزنا ولا للسنة وزنا جماعات كثيرة جماعات لها عشرات السنين وهذه يكون بعض مئات السنين وفرق وأحزاب كلها لا تعرف التوحيد ومن عرف التوحيد لم يدعو إليه إما ما بين جاهل التوحيد واقع فيه أو غير واقع وإما أن يكون عالما ولكن لا ليس للتوحيد في دعوته شأن وهذا كثير ولكن الإنسان قد أحيانا إذا لم يجد من يذكره قد ينجرف على التيار إذا رأى التيار على هذا النحو كم من الناس يتم دعاء التوحيد ثم بعد فترة بدأ بشغل السياسة أغرق في قراءة الصحف والمجلات وحصل فلان وصرح فلان وقال فلان فتجد بعد ذلك ثالث فرح فقط وفي خطر سياسي قال فلان وجاء فلان وذهب فلان وفعل فلان وهذا كثير ترك تعليم الناس تعليمهم بربهم تبارك وتعالى وبيان أحكام الله جل وعلا فأصبح إيش يتكلم يدلل فيما يدلل الإنسان قد ينجرف من غير لا يشعر وهذا يقع كثير الإنسان ينجرف الإنسان بحاجة حتى فيه هذا معظم الفتح التي يتعلمها الإنسان بعد كتاب الله تبارك وتعالى سنة النبي لأنه في بيان التوحيد الذي لا ينجر الإنسان إلا به ولذلك عليك دوما أن نركز على هذه الأمور وأن نعلم أهميتها لا سيما إذا رأينا جهل كثير من الناس بها نختم بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أشعر المسلمين العظيم إحنا صلاة الله لتعلم التوحيد فما يطريق المسلم نشر التوحيد وتصحيح عقائد الناس خاصة وعامة. طريق المسلم يتعلم مثلا التوحيد أولا، يتعلم التوحيد وأن يتدبر كتاب الله تبارك وتعالى، ثم يصح يبدأ بأهل بيتي، يبدأ بأمي بأبيه بإخواني، ويذكر بعض مسائل التوحيد ويذكر بعض الأدلة. وقد يكون وسائل كثيرة عن طريق المسابقات، عن طريق الأسئلة، عن طريق الأشياء، ثم يبدأ بجيرانه وأصحابه وأقاربه، ثم يبدأ في مسجده وهكذا، وأينما ذهب في عمله في كل مكان. إن كان لا يستطيع الكتابة يكتب ويبين، يوزع الشريط النافع، يوزع الكتيبات الشاذة، ينشر التوحيد. هذا أعظم ما يبني الإنسان فيه عمره. يقول شاهد بعض الإخوان المسلمين يطلب اسم أبو جهل وأبو لهب على أخيه، ومنهم من يسلم الصوفية يتمسح بأخيه صغريدا من الصوفية، فما الحكم أن يفعل؟ طبعا هذا من العبث، ولا يجوز أن يطلق أسماء الكفار ومعلم الكفر على إخوان الله، ما ينبغي مثل هذه الأشياء. وأما التمسح على هيئة المتبرك فهذا نخشى أن يقع في الإثم، نخشى أن يقع في الإثم، فإن من فعل الذي يظهر صورة المحرم على سبيل السخرية يخشى أن يقع في الإثم، مثل الذي يعني يظهر كأنه يشرب الخمر وما شابه ذلك، فهذا ينبغي تركه. يقول كيف يمكن التعاون مع شخص من جماعة التبليغ؟ نقول يدعى يبين أهمية العلم وأهمية التوحيد، بين أهمية التوحيد وأهمية العلم، وأن الدعوة لا تكون لا تكون إلا بعلم، وأن من جهل التوحيد فلا يمكن يكون داعي الله تبارك وتعالى. يقول كثير من طلب الكليات ضمن فترة اختبارات، فهل النصيحة أن يتقي الله، أن يتقي الله تبارك وتعالى؟ وأنا أسمع أن بعض الناس للأسف يعني من المتدينين والمستقيمين يغش في امتحانات، هذه مصيبة، أن يكون صاحب الخير. أقل ذلك أن يستحي، يعني يحفظ ماء وجهه وهو ملتهي متبع للسنة، إن لم يخاف من الله فأقل ذلك أن يستحي من الناس. فما ينبغي إنسان ولا يجوز له أن يغش، لا سيما أنه إذا كان رجل في ظاهر الاستقامة والصلاح، ويدخل ذلك من غشنا فليس منا. يقول هل الدين الحقيقي هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت وهما الأصلان الذين قام على الدين؟ يقول نعم، هذا هو الدين، هذا ما الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، معنى شهادة الإسلام شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وشهادة لا إله إلا الله هي معناها، فأساس الدين هو على التوحيد، ثم أتبع ذلك الإيمان بالملائكة وغير ذلك، كله قام على التوحيد. أول شيء التوحيد، كفر بالطاغوت وعبادة الله تبارك وتعالى، كل ما جاء من الدين من الوصول بعد ذلك فهو تابع له. يقول هل الوسيلة في قوله تعالى يبتغون رب الوسيلة الدرجة التي وعد بها نجمنا؟ المنزلة تلك تسمى وسيلة، أما الوسيلة الآية ما بها قربة، قربة والطاعة، كما في الصحيح ابن عباس رضي الله عنه قال هي قربة والطاعة. فيبتغون يا ربهم وسيلة، أي يبتغون الله عز وجل وسائل الطرق بالطاعة والعبادة، الطرق توصل الله تبارك وتعالى، يتنافسون أيهم أقرب لله. قال الذي يقع في العشق الحرام من حب النساء وإذا حذر أنها فعل حرام ولم يستجب وصر، هل هذا شرك محبة؟ المحبة أنواع، أعلى محبة العبادة كما ذكر ابن القيم، المحبة 9 درجات، أعلاها العبادة. فالحب الشديد قد لا يصل العبادة، أما إذا بالغ الإنسان في الحب فأصبح مسيطرا، وأصبح من يحبه جاء مع الذل والخضوع والتعظيم والإجلال ونحو ذلك، فقد يصل عبد الله إلى العبادة. لكن محبة الله تبارك وتعالى ليست كمحبة غيره، محبة الله جل وعلا نوع آخر، ولذلك هذه المحبة هي التي يفعلها أهل عباد غير الله جل وعلا، عندما تراهم غاية الذل ويتكلموا عن من يعبدون من دون الله من الأنداد والأولياء، يتكلمون بغاية الذل والخضوع والانكسار، هذه هي المحبة الشركية بخلاف محبة الشهوة. وإن كان قد إذا الإنسان بالغ فيها أو تمالغ تصل بعبد الله إلى العبادة، لأن العبادة أعلى درجة المحبة. قال فكيف يكون إعلان البراءة للمشركين خصوصا إذا كان مع الشخص في مكان عمله؟ يبين لهم أولا، يدعو، يبين لهم ما هم عليه، يبين التوحيد، يبين هذا المفهوم شرك، وأن هذا الشرك وأن هذا كفر، وأنتم إن متم على هذا فأنتم مشركون، يبين لهم ذلك. ثم إذا لم يستجيب يتلطف بهم، إذا لم يستجيب لا يجالسهم. قد يعمل الإنسان مع يبتلى مع بعض المشركين يعمل معهم في حد العمل فقط، أما أن يتخذ مخدان وأصحاب وما شابه ذلك لا، لكن هذا شيء دعوة يبين التوحيد، يبين لهم أن ما هم عليه شرك، وأن هذا كفر بالله تبارك وتعالى. يقول حكم الدعوة للمسلم بحوار الأديان وحكم الدعوة لذلك؟ نريد بحوار الأديان أن نتحاور حتى نتبين ونعرف دين الحق ونبين الإسلام ونذكر الإسلام وما شابه ذلك فلا بأس. أما من أولاد فار الأديان أن نتحاور وأن نبعد عن قواسم مشتركة ونلغي التوحيد ونلغي ما يقضي أو ما يبين كفر اليهود والنصارى فهذا باطل. أشياء الإخوان الأديان كلمة طاقة أجراد بها ما هو حق وأجراد بها ما هو باطل. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.